لك خلاص راح ومضى مثل الحلم لما فقت فجأة انقضى ما بدي غيرك من الدنيا ابقى معه ادعي لربي إن غاب لحظة إن غاب لحظة إن غاب